اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 100، بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي، وهي التي يقول فيها ابن عطاء الله: سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. نحن أعتقد أننا شرحنا الشطر الأول من هذه الحكمة، سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية، ولا داعي فيما أظن إلى أن نعود إلى ما ذكرناه بالتكرار، ولكن لم نستوفي شرح الفقرة الثانية منها، وهي قوله: وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. ربوبية الله سبحانه وتعالى واضحة جلية، هذه المكونات كلها تنطق بوجود الله عز وجل، وتنطق بصفاته، وتنطق بعظيم آلائه أيضا. ولكن بالنسبة للإنسان، هذا المخلوق الذي ميزه الله عز وجل كما قال عن كثير مما خلق، فضله على كثير مما قد خلق، هذا الإنسان بحد ذاته مظهر من أجل مظاهر ربوبية الله عز وجل. ذلك لأن الإنسان مسلما كان أو كافرا، موقنا أو جاحدا، كيانه ناطق بربوبية الله عز وجل. كيف؟ كيان كل إنسان أيا كان ينطق بعبوديته لله سبحانه وتعالى، وإذا ظهرت عبودية الإنسان تجلت من خلال ذلك ألوهية الله سبحانه وتعالى، لأن عبودية الإنسان إنما تكون لمن هو عبد له. فهذا الذي أنا وأنت والآخرون عباد له هو من؟ إذن هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء قديما: من عرف نفسه عرف ربه. أي إذا وقفت أمام مرآة ذاتك تتبين حقيقتك وهويتك، فاعلم أنك لا بد أن تصل من خلال ذلك أو من وراء ذلك إلى ألوهية الله عز وجل. نعم، كيف؟ وأنا لا أخص بهذا المؤمنين الذين أقروا بألوهية الله وبوحدانيته، لا، بل كل إنسان هو في حقيقته مظهر لعبوديته لله عز وجل. وعبودية الإنسان لله لسان ناطق بربوبية الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي أقوله ينبغي أن نوضحه بشكل عملي. الإنسان أيها الإخوة أيا كان خذ أطغى الطغاة على وجه الأرض وأشدهم استكبارا وعتوا وظلما، انظر إلى حاله تجد أنه مطبوع بطابع العبودية لله. كيف؟ تنظر إليه فتجد أنه منفعل بالصفات التي يتمتع بها وليس فاعلا لشيء منها. وهنالك فرق واضح بين كلمة منفعل وفاعل. يعني الإنسان يمتاز بالدراية والعقل، يمتاز بالنطق، يمتاز بالعلم، يمتاز بالقوة، يمتاز بالهيمنة على كثير من المكونات التي سخرت له. هذه كلها صفات الإنسان يمتاز بها. لكن سؤال، الإنسان الذي يمتاز بهذه الصفات هل هو فاعل لها؟ يعني هل هو الذي جاء بها وغرسها في كيانه ويتصرف بها ويستخدمها لذاته كما يشاء؟ لا، بل هو منفعل بها. يعني أنا كنت جاهلا لا أعلم شيئا، وكنت لا أملك عقلا أعي به ولا إدراكا أدرك به، وذلك عندما كنت في المهد. طيب، هل قررت بإرادة مني أن أغرس في كياني الدراية والعقل؟ لا، نظرت فوجدت أن شيئا اسمه الإدراك، الوعي، العقل تفتح في كياني كما يتفتح البرعم. طيب، ثم نظرت فوجدت أنني أنفعل بهذا الإدراك. أولا، ولست أنا الذي غرسته. طيب، هذا اللسان الذي ينطق هل أنا الذي اخترعت نطقي وأبدعته في كياني؟ أنا؟ لا، كنت فيما مضى لا أستطيع أن أنطق بحرفين من هذا الكلام الذي أقوله، ولم أكن أملك هذه القدرة التي يتمتع بها لساني على النطق. ونظرت وإذا بهذا اللسان تفجر فيه النطق والكلام، وإذا بشيء اسمه الحبال الصوتية أصبحت تبث شيئا يصل إلى أسماع الناس دون أي يعني إرادة مني، أليس كذلك؟ طيب، القدرة التي أتمتع بها، كنت ضعيفا وكنت لا أملك شيء من هذه القوة، لم أقرر أبدا أن أغرس في كياني هذه القوة، لم أشتريها من جهة ولم أغرسها في كياني حسب معلومات لدي، بل نظرت فوجدت أني تحولت من أقصى درجات الضعف إلى القوة. كذلكم العافية، كذلكم هذا النظر، هل أنا الذي اخترعت هاتين العينين وهذا النظر الذي أتمتع به؟ أنا؟ لا، نظرت فوجدت أن الله متعني بالعين، نظرت فوجدت أن الله، أو قبل أن أقول أن الله لأنني أبحث عن منهج للوصول إلى الله، نظرت فوجدتني ممتعا بالعينين، وجدتني ممتعا بالسمع، ووجدتني ممتعا بهذه القدرات. طيب، لاحظوا، وغدا سيغيظ هذا الوعي كما ظهر، أليس كذلك؟ غدا يعني أو بعد غد، بعد حين، سأجد نفسي أجهل بعد علم وأنسى بعد تذكر. نعم، الخرف كلكم يعرفه، الداء الذي ينتظر الشيخوخة إذا حان ميقاتها. هل أملك أن أحتبس هذا الوعي في كياني فلا يغيب عني؟ أملك؟ لا، لا أدري كيف وفد إلي ولا أدري كيف رحل عني. هذا معنى أنني منفعل بهذه المزية ولست فاعلا لها. طيب. كذلك النطق، كذلك العافية، كما جاءت العافية تذهب، كما جاءت الصحة تذهب، ولا أملك أبدا إلا أن أكون مثل هذه الشاشة التي تستقبل الصور التي تتحرك في كيانها. جهاز الإرسال ينقطع، تنقطع هذه الأشياء. أنا أيها الإنسان جهاز استقبال، جهاز استقبال بمعنى الكلمة، أستقبل من المجهول إن كنت والعياذ بالله لم أؤمن بالله بعد، القدرة بعد ضعف، أستقبل من المجهول العلم بعد جهل، النطق بعد العجز عن النطق، النظر، السمع بعد أن كنت فقيرا إلى كل منهما. ثم أنا أعلم وأنتم تعلمون أن هذا كله سيذهب ولا أملك أن أحتبس شيئا من ذلك في كياني. شبابي، الغضب الذي كنت أتباهى به، نعم غضب وذهب، ولم أستطع بأي حيلة وبأي وسيلة أن أحتبسه في كياني. إذن أنا عندما كنت أتمتع بالشباب، أنا كنت أفعل الشباب أم أنفعل بالشباب؟ كنت أنفعل به. القوة التي لا تزال بقايا منها موجودة في كياني، أنا أعلم أنني سأودعها عما قريب وستودعني وترحل. نعم، كل هذه المزايا ستذهب. الإنسان إذن عبارة عن مظهر لمزايا وقدرات وطاقات يستقبلها من حيث لا يعلم، ثم تودعه وترحل عنه دون أن يملك أي قدرة على استبقائها لديه. أليس كذلك؟ هذا حال كل إنسان آمن أو لم يؤمن، استكبر أو لم يكن مستكبرا، حال كل الطغاة، حال كل العبيد، حال كل الناس جميعا. انظروا إلى رؤساء بعض الدول بالأمس القريب كيف كانوا يتحكمون بالعالم، ولا أريد أن أذكر الأسماء، الآن الواحد منهم لا يعرف اسمه وهو لا يزال في قيد الحياة، لا يعلم اسم نفسه. نعم، هذه الظاهرة على ما تدل، تدل على أن الإنسان كما قلت لكم جهاز استقبال. حسنا، عرفت أن ها هنا جهاز استقبال، ماذا يقول لك عقلك؟ لا بد أن هنالك إذن جهاز إرسال. ابحث عن أين يكمن جهاز الإرسال، ستجده. نعم، فإذا كنت أنا جهاز استقبال، أستقبل هذه القدرات في حين ثم أودعها في حين، ولا أملك شيئا تجاهها أبدا. إذن هذا الوضع يقول لي ينبغي أن تبحث عمن يرسل إليك هذا كله. من المرسل؟ الله. إذن صح ما يقوله ابن عطاء الله، نعم، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. عندما تجلت عبوديتي، تجلت من خلال ذلك ربوبية الله سبحانه وتعالى. لا داعي، إذا لاحظنا هذه الظاهرة لا إلى الرسل ولا إلى الأنبياء. يكفي في الواقع أن تتأمل في واقعك كإنسان كيف تمر بك هذه القدرات وهذه الطاقات لا تملك أن تستقدمها ولا تملك أن تستبقيها، تفد إليك بدون طلب منك وبدون قرار، وترحل عنك بدون طلب منك ولا قرار، أليس كذلك؟ هذا الوضع لسان ناطق في كيان الإنسان بربوبية الله سبحانه وتعالى. وصدق الله القائل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وانظروا إلى قوله بعد ذلك: يخلق ما يشاء. تأملوا في هذا الكلام: الله الذي خلقكم من ضعف. هنا حصر، يعني إذا تأملت من الذي يجعل الإنسان يعني جهاز استقبال تمر به هذه المزايا كلها ولا يملك أن يفعل بها شيئا؟ من؟ ليس هنالك إلا الله. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن أنت يا أيها الإنسان لا شيء، لكنك مظهر لكل شيء. لاحظوا، أنت لا شيء ولكنك مظهر لكل شيء. أنت مظهر لكل شيء عندما شاء الله عز وجل أن تكون مظهرا لذلك، والله يخلق ما يشاء. نعم. فإذا أدركت هذه الحقيقة أيها الإخوة، إذن ينبغي أن يتحول كياني كله إلى لسان ناطق بتسبيح الله، يعني بتنزيه الله عن الشريك، عن الند، عن النقائص، عمن يلحق به يعني صفات التي لا تليق. نعم، كياني هذا ناطق بهذا كله. فسبحان من أظهر ربوبيته بظهور عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. وأنا أقول يعني لنفسي ولكل أقدائما: يا أخي، قف أمام قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ألا تنظر إلى ما سطر في كيانك من فرقك إلى قدمك، من دخائل أجهزتك؟ انظر وقرأ، تجد نفسك أمام دلائل الربوبية. وإذا تأملت ستتيه عن نفسك في معاني ربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم، ما الإنسان؟ كما قال الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. طيب، لماذا يقول قتل الإنسان ما أكفره؟ لأنكم سمعتم الآن وظهر لنا جميعا أن واقع الإنسان أيا كان لسان ناطق بربوبية الله. فإذا كان واقع الإنسان، واقعك يا أيها الإنسان، لسانا ناطقا بربوبية الله عز وجل، فكيف تتجاهله؟ كيف تنساه؟ كيف تكفر به؟ كيف تجحده؟ وكل مظاهر ربوبيته كامنة فيك. لا أقصد وحدة الوجود والعياذ بالله، وإنما أعني مظاهر ربوبية الله، بصمات ربوبية الله موجودة في كيان الإنسان بالمعنى الذي شرحته لكم الآن. فإذا كان الإنسان بهذا الشكل، هو من بعد دلائل ربوبية الله؟ منبع دلائل وحدانية الله، وهذا المنبع نفسه جاحد بالله، مستكبر على الله. أليس هذا غريبا؟ هذا معنى قوله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد جحوده من أي شيء خلقه. علامة، علامة تتباهى على الله، أنت كتلة عبودية لله عز وجل، كتلة عبودية من فرقك إلى قدمك، أبدا. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. لا، ما معنى ثم السبيل يسره؟ هذا الكلام يجعل المستكبرين يتحطمون لو أدركوا ذلك. من أي طريق مررت يا ابن آدم حتى خرجت من ظلمات الرحم إلى فضاء هذه الدنيا؟ ما الطريق الذي سلكته؟ ومن الذي يسر لك هذا الطريق؟ ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. قل لي ما هي قدراتك خلال هذه الرحلة التي يلخصها بيان الله عز وجل؟ ما هي قدراتك؟ حدثني عنها. أهي يوم تحولت من نطفة إلى علقة فمضغة مخلقة أو غير مخلقة؟ أم هي عندما تكامل خلقك في الرحم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أين هي قدراتك؟ أم هي عندما خلقت وأنت في الماء كنت تقرر أن تتمطى وأن تتنام عافية وكيانا، نعم، وعقلا وإدراكا؟ أنت الذي فعلت ذلك. أين هي قدراتك؟ هل هي عندما شبرت عن الطوق وأصبحت يافعا؟ أبدا أبدا. كانت تمر بك عناية الله عز وجل ومزاياه وعطاياه، وأنت كهذا اللوح مصدرا لعطاء الله تماما كما قد قلت لكم. ففيما الكفران؟ وأنت مظهر ربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم، فسبحان من جعل من أظهر دلائل ربوبيته عبودية الإنسان. أنا لا أعني بالعبودية السلوك، لا، العبادة، أنا أعني بالعبودية الحال التي يشترك فيها المؤمنون والكافرون، هي اسمها العبودية. أعني المعنى الذي أراده بيان الله عندما قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. دخل أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، وحقا ما قيل: من عرف نفسه عرف ربه. الخطوة الأولى والأخيرة أن تعرف نفسك. ولكن السؤال يعني الذي يرد هو: كيف يعني يتيه مع هذا كثيرون عن معرفة ربوبية الله عز وجل؟ كيف يتيهون عن عبوديتهم لله حقا؟ يعني الإنسان يعني ما في داعي يرى كتاب، هو يرى حاله. الإنسان إذا قرأ كيانه عرف ربه، لا داعي إلى أن ينظر لا في السماوات ولا في الأرض، تزيده هذه الأشياء لا شك إيمانا، لكن يكفيه أن يبصر نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى، وأن يتأمل في كيانه. طيب، ومع ذلك تجد كثيرين من الناس يجحدون بالله سبحانه وتعالى. ما السبب؟ السبب أيها الإخوة هي غاشية الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل غرس فيما غرس من مزايا في كيان الإنسان الأناني، هذه من غراس الله عز وجل. يعني غرس الباري عز وجل في كيان الإنسان شغلات كتير سماها أماني، غرس في كيانه العقل، غرس في كيانه القدرة، غرس في كيانه العلم، غرس في كيانه مزايا كثيرة، غرس في كيانه الشعور بالأنا، غرس في كيانه حب التملك. هذه كلها أمور غرسها الله في كيانك لكي تمارسها أداة لعمارة الأرض، لكي تمارسها أدوات لبناء المجتمع الإنساني. لابد من عقل، من علم، من قدرة، من الرغبة في امتلاك الأشياء، من الأنا. لكن هذه صفات خطيرة كالأسلحة التي يملكها الإنسان ذات حدين. نعم، من جملة هذه الصفات الشعور بالأنا. الشعور بالأنا ضروري. أنا لو لم أشعر بأنني مستقل عن غيري وبأن لي ذاتا ينبغي أن أرعاها، ما كنت يعني أرعى لنفسي شأنا. بالشعور بالأنا وجدت نفسي أرغب في التملك، صرت بمتلك دار، قول هي داري، هي ما لازم حدا يأخذها. بروح بالسوق، عالسوق بشتغل، برجع معي مصاري، بقول هدول مصاري ما لازم حدا يأخذهم. نعم، أتزوج، أقول هذه زوجتي ما ينبغي أن يعتدي عليها أحد. منين عم تجي هاي؟ عم تجي من الشعور اللي الله غرسه في كياني، وهو شعور بالأنا. والشعور بالأنا عم تتفرع عنه الرغبة في التملك، الرغبة في الاحتياز. وهذا سر من أسرار بناء المجتمع. أنا أنهض بهذا السر لجمع المال والثروات وبناء الدور، وانت كذلك وبتالت كذلك، ونتعاون ينشأ المجتمع. لكن أين يكمن الخطر هنا؟ يكمن الخطر في أن أتجاوز بهذه الصفة حدها المرغوب، وأتجاوز بها إلى الكبر. الشعور بالأنا الواقع مزية منيحة، لكن الإنسان عندما منحه الله هذا الشعور ركن إلى هذا الشعور، فأخذ يستعمل شعور الأنانية بالكبر على الآخرين. أخذ يقول لا، أنا أفضل من فلان وفلان وفلان، أنا أملك العقل الذي لا يملكه غيري، أنا أملك المال الذي لا يملكه غيري، أنا أملك القدرة والطاقة التي لا يملكها غيري. ثم تزداد مشاعر هذه الأنانية، الكبر الكبر، إلى أن يتكبر حتى على خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. يسكر بهذا الشيء. لاحظوا الأمانة كيف كانت وكيف ضيعها. وانظروا إلى قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لكن حملها، لما حملها كثيرون هم الذين ضيعوا. هذا الكبر الذي هو ثمرة الأنانية عندما يعني يسخرها الإنسان لأكثر من المهمة التي خلقت من أجلها، هي سبب الكفران وسبب الجحود بالله سبحانه وتعالى. نعم، وصدق الله القائل: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ربي عز وجل غرس في كياني وكيانك الأنانية. بالأنانية صرت بدي امتلك، بدي مال املكه، امتلكه دار، امتلكها عقار، امتلكه عظيم. اشتريت واشتغلت وتاجرت، وانت شفت حالي صار عندي دور، عندي مزارع، عندي عقارات، عندي أرصدة في البنوك هنا وهنا وهناك. أشعرني هذا التملك الوهمي بأنني شيء ذو أهمية كبرى. هذا الشعور يسكر، هذا الشعور يطغي. نعم، وهذا معنى قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. سبحان الله، لم يقل إن الإنسان ليطغى أن استغنى، لأنه استغنى، لأنه لو قال لأنه استغنى فهذا إقرار بأن الإنسان قد يستغني، في حين أن الإنسان ما امتلك في الظاهر هو فقير. لذلك قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أن خيل إليه أنه استغنى. أما أن يكون غنيا، لا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن عندما نسأل، فإذا كان الإنسان كتلة عبودية، وإذا كانت عبودية الإنسان مظهرا لربوبية الله، لأن جهاز الاستقبال بد أن يذكرك بجهاز الإرسال. طيب كان لازم الناس كلهم يكونوا يعني معترفين مقرين لأنهم عبيد لربوبية الله لهم؟ لا، هنالك حاجز. ما هو هذا الحاجز؟ واحد لا ثاني له، ألا وهو الاستكبار. والاستكبار تأتي نتيجة هذه الصفات التي ركبت في كيان الإنسان. علم شغلة كبيرة، عقل وذكاء شغلة أكبر، عافية وقوة وقدرة على تسخير المكونات، نبشت الأرض وطالعت مخترعات وإبداعات واخترعت أسلحة الدمار، وصار عندي مني أسلحة بيدر إنه بعشر قنابل دمر هالأرض كلياتها. إذن أنا شيء، أنا شغلة كبيرة إذن أنا صرت. لاحظوا كيف؟ نعم. من هنا ينسى العبد عبوديته لله ويتطوح في سكر الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. ما العلاج؟ ما الدواء الذي يقي الإنسان من كبريائه هذا؟ الدواء أيها الإخوة هو أن يعود إلى بيان الله عز وجل. لما أنا خاف أن هالصفات هي تصير مثل كأس من المسكر تسكرني، عاد كيف بتحرر من سكر صفاتي اللي موجودة في كياني؟ نعم، نسيني عبوديتي لله سبحانه وتعالى، أن أعود إلى بيان الله. بيان الله دائما يلح عليه. دير بالك أنت عبد، أنت عبد. نعم يقول، نعم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. عندما تقرأ بيان الله عز وجل وهو يحدثك عن مبدئك ومنتهاك ونهايتك، نعم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. عندما تقرأ هذا الكلام تستيقظ من سباتك، يتألف من هذه البيانات الإلهية كوابح تكبح جماحة، نعم، كبريائك وتوقفك من سكرتك. نعم، هذه تتمة الحكمة التي كنا بصدد شرحها في الأسبوع الماضي. ثم إن الإمام ابن عطاء الله السكندري ينقلنا إلى الحكمة التي تليها، التي سنتبينها ونحيل شرحها للأسبوع القادم إن شاء الله. يقول: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. كثيرا ما ندعو ونسأل الله عز وجل، فإذا سألنا ودعونا الله رأسا نقول: أين الاستجابة؟ أين هي الاستجابة؟ نحن صلينا صلاة الاستسقاء. نعم، في قبل أيام كثيرون هم الذين رأسا يقولون: طيب صلينا وليش ما يعني أوام رأينا الاستجابة؟ هذه رعونة، هذه اسمها رعونة، وابن عطاء الله يحذرنا منها. يقول: لا تطلب ربك بتأخر مطلبك. لا تقول له: يا رب أنا طلبت منك هذا الأمر قبل أسبوع، وين؟ ما حققت لي هذا الشيء. بل طالب نفسك بتأخر أدبك. عد إلى نفسك، هل تأدبت مع الله عندما كنت تطلب؟ لا. إذا طالب نفسك، لماذا تأخر أدبك في التعامل مع الله؟ لو استعجلت في أدبك لم يؤخر الله عز وجل طلبك. وهنالك فرق بين الطلب وبين الدعاء، ولذلك استعمل ابن عطاء الله السكندري كلمة طلب، لأنه الإنسان اللي ما عم يتأدب مع الله، عم يطلب ما عم يدعي. يقول قائل: في فرق بين الطلب والدعاء؟ نعم في فرق. الطلب عبارة عن وسيلة إلى غاية، أما الدعاء فهي غاية الغايات. العبد عندما يدعو الله ما ينبغي أن يجعل من دعائه وسيلة للوصول إلى غاية، إذن أنت عبد سوء. العبد إذا دعا الله ينبغي أن يجعل دعاءه هدفا بحد ذاته. يعني العبد يعلن عن عبوديته بماذا؟ بالدعاء. استجاب ولا ما استجاب، حقق لك سؤلك ولا ما حقق لك سؤلك، انت وظيفتك انك تدعي لانك عبد، والعبد دائما يبسط يد الاستجداء الى الله، والله يستجيب، لكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. نشرح ان شاء الله هذه الحكمة إن وفق الله عز وجل في درس قادم، ونختم لقاءنا هذا بدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا بالقبول. الحمد لله على جميع نعم الله. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإسلام، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، اللهم لك الحمد على نعمة الستر أن سترت قبائحنا عن عبادك، اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك، اللهم لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، اللهم لك الحمد أن أنطقتنا بحمدك، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا كريم. اللهم أعط كل منا سؤله بما يرضيك. اللهم حقق لنا ما نطلبه يا ذا الجلال والإكرام دعاء واجفا من عبادك الأذلاء يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما يرضينا، واشرح اللهم صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واجبر كسر قلوبنا، وأذهب غم نفوسنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تقطع عنا رفدك، اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تسقينا مزيدا من الغيث برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فنسألك اللهم أن تأمر سماءك فتمطر، وأرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لم نكن نحن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فأنت أهل لذلك يا رب العالمين، فنسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تهب طالحين لصالحين، فإن لم يكن فينا صالح فنسألك اللهم أن تهبنا جميعا لسعة عفوك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بشيوخنا الركع وبأطفالنا الرضع وببهائمنا الرضع، ونسألك اللهم بعبيدك الشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا فتسقينا غيثا مغيثا صحا طبقا مجللا نافعا مباركا فيه يليق بكرمك وجودك. اللهم لا تخيب آمال عبادك الذين بسطوا أكف افتقارهم إليك. اللهم لا تشمت بنا أعداءك وأعداءهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بحسن ظننا بك أن تستجيب دعاءنا وأن تفرج كروبنا وأن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك. اللهم عاف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم عاف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم عاف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم امسح بيمين لطفك على أصحاب القلوب المنكسرة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتبتلنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.